के पास जयल गोलोबारे हाथ लखनार नारे हाथ लखनार من حب يا مفري يا مغرب ومشري من حب يا مفري يا مغرب ومشري هل انت ليه ملقيت غير ليك شهي شمال هدي هدي من تسري تشيل بيت ودي متين تجيب لدي ينسينا عالمنا يفرق أحزاننا ينسينا عالمنا يفرق أحزاننا والدمع في خدي تجكي زمان غبي شمال شلت على اللي وروح كذي لفرقنا ليه دلتا يقطع حرم كفي من حب يا مفري يا مغرب ومشري من حب يا مفري يا مغرب ومشري هل انت ليه ملقيت قلب لك شهير نظر الشمال هدي لهدي ما انت تري تشيل بيت ردي متين تجيب يدي ينسينا عالمنا ويفرق احزاننا ينسينا عالمنا ويفرق احزاننا والدمع في خدي تبكي يا زمان قطر الشمال هدي لهدي ما انت تري شيل بيت هدي متين تجيب لهدي ينسينا لنا يفرق احزاننا ينسينا لنا يفرق احزاننا والدمع في خدي تبكي زمان غبي قطر الشمال يقطار شايل قلوب أسرار من نار هاك لك نار من نار هاك لك نار